الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله كل ذنبنا ووالدينا وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن صغير الأخضري رحمه الله تعالى: تذيب بألقاب من الفن، من ذلك التوسيع والترديد وترتيب اختراع أو تعديد، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، تطريز وتدبيج استشهاد، إيضاح ائتلاف استطراد، إحالة تلويح وتقييل، فرصة تسميح وتعديل، تحرية ونقل وتقدم، تجريد واستقبال وتفخم، تعريض أو إلغاء التقاء، تنزيل أو تأنيس أو إيماء، حسن البيان رفع أو مراجعة، حسن تخلص بلا منازعة، وليس في الإنام والتهكم ولا التغالب سوى المحرم، من كذب وفي المزاح قد نذب حيث لا مندوحة عن الكذب. الخاتم: وينبغي لصاحب الكلام تأنق في البدء والختام، بمطلع سهل وحكم الفاري وسبق وبراعة استهلال، والحسن في تخلط أو اقتضاء وفي الذي يدعونه فصل الخطاب، تم بشهر الحجة الميمون وتم بنصف عاشر الميمون. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: تذنيب بألقاب من الفن. التذنيب جعل الشيء ذنابة لشيء وتكميلا له، وقد ذكر الناظم في هذا التذنيب ألقابا كثيرة من ألقاب البديع، ومما ذكره الناظم هنا ما يرجع للضرب المعنوي كالتوشيع والترديد والترتيب، ومنها ما يرجع للفظي كالتعديد، وكثير مما ذكره الناظم هنا زائد على ما في التلخيص. وقد استفاد في هذا التذنيب من أرجوزة المراكشي الضرير المسمات ترجيز المصباح، وقد شرحها ناظمها، وهي نظم للمصباح لابن مالك لابن صاحب ألفية. قال رحمه الله: من ذلك التوشيع والترديد ترتيب اختراع أو تعديل. التوشيع هو ذكر مثنى أو جمع مفسر بمتعاطفين أو متعاطفات، ومنه حديث: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطوي الأمل، ومثله: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومنه قول الشاعر: أمسي وأصبح من تذكاركم وصبا، يرثي لي المشفقان الأهل والولد، في ستة أبيات كلها من شواهد التوشيع، تجد في آخر كل بيت منها مثنى مفسرا بمتعاطفين. ومنه قوله تعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، وهو من الإيضاح بعد الإبهام في باب الإطناب. ولا يخفى ما في التوشيع من التشويق والتمكين في نفس السامع، مثلا لو قيل: الصحة والفراغ مغبون فيهما كثير من الناس، ليس فيه من التشويق والتمكين في النفس ما في نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال: والترديد. والترديد تعليق الكلمة بغير ما علقت به أولا. ومنه قوله تعالى: قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الشاهد في الاسم الكريم. ومنه قول أبي نواس: صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها، لو مسها حجر مسته سراء. مسها مسته، علقت كلمة بغير ما علقت به أولا. ومنه قول زهير: إن تلقى يوما على علاته هرما، تلقى السماحة منه والندى خلقا. الكلمة هنا التي علقت بغير ما علقت به أولا هي تلقى. قال: ترتيب. الترتيب المقصود به ترتيب شيء على آخر، أي جعل مرتبته في الذكر قبل الآخر لنكته. ومنه قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. باعتبار الزمن نوح عليه السلام هو أولهم، لكن قدم نبينا صلى الله عليه وسلم هنا في الذكر لنكتة وهي إفادة أفضليته. ثم قال: اختراع. والاختراع الإتيان بتركيب لم يسبق إليه، مثل قوله تعالى: ولما سقط في أيديهم. لم يسمع هذا التركيب قبل نزول القرآن، فهذا النمط من البديع يسمى الاختراع. وكقوله صلى الله عليه وسلم: حمي الوطيس، فهذا التركيب حمي الوطيس من فصيح الكلام وبديعه الذي لم يسمع من أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. والوطيس شبه التنور يشجر فيه. ومنه مات حتف أنفه، مات حتف أنفه، ومعناه أنه مات على فراشه لأنه يتنفس حتى ينقضي رمقه. يروى هذا الاستعمال في حديث في المسند في فضل الموت في سبيل الله، وفي إسناده ضعف. قال الراوي: والله إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الجاحظ في البيان والتبين كثيرا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يسبق إليه عربي، إما صار مستعملا ومثلا سائرا. ومنه قول ابن الرومي: لم أنس بالأمس خبازا مررت به، لم أنس بالأمس خبازا مررت به يدحو الرقاقة وشك اللمح للبصر، ما بين رؤيتها في كفه كرة وبين رؤيتها قوراء كالقمر مستديرة، إلا بمقدار ما تنداح دائرة، أي تنبسط وتتسع، في صفحة الماء يرمى فيه بالحجر. من اللطيف ما يذكره أهل الأدب أن لائما لا ابن الرومي فقال: لما لا تشبه تشبيه ابن المعتز وأنت أشعر منه؟ قال: أنشدني شيئا من قوله الذي استعجزتني في مثله. فأنشده قول ابن المعتز في صفة الهلال: فانظر إليه كزورق من فضة قد أثقلت حمولة من عنبر. فقال ابن الرومي: زدني. فأنشده: كأن آذريونها، وهو نوع من الزهر، زهر أصفر في وسطه خمل أسود، كأن آذريونها والشمس فيه كالية مداهن من ذهب فيها بقايا غالية، والغالية نوع من الطيب. فصاح ابن الرومي وغوثاه: يا الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ذلك إنما يصف معون بيته لأنه ابن الخلفاء، وأنا أي شيء أصف؟ ولكن انظروا، إذا وصفت ما أعرف أنه يقع الناس كلهم مني، هل قال أحد أملح من قولي؟ وذكر أبيات له، منها أبياته هذه في وصف الرقاقة. ومنه قول المتنبي: خلقت ألوفا، لو رجعت إلى الصبا لفارقت شيبي موجع القلب باكيا. هذا من الاختراع، هذا تركيب لم يسبق إليه. قال: أو تعديل. التعديل سوق المفردات دون عطف، كقوله تعالى: التائبون العابدون الحاملون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر. وكذا مع العطف، كقول المتنبي: فالخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، وفي رواية البيت: والحرب والضرب والقرطاس والقلم. قال: تطريز وتدبيج استشهاد إيضاح ائتلاف استطراد. التطريز في اللغة جعل الثوب معلما بخطوط ستة، وهو في الاصطلاح كما عرفه الناظم في شرحه: اشتمال الصدر على مخبر عنه ومتعلقين به، والعجز على الخبر مقيدا بمثله مرتين. اشتمال الصدر على مخبر عنه ومتعلقين به، والعجز على الخبر مقيدا بمثله مرتين. قول الشاعر: كأن الكأس في يدها وفيها، أي كأن الكأس في يدها وكأن الكأس في فمها، عقيق في عقيق في عقيق، كأن الكأس في يدها وفيها، عقيق في عقيق في عقيق. هذا رأي أكثرهم في معنى التطريز. وبعضهم يرى أن من التطريز اشتمال الصدر على جزئين مخبر عنه ومتعلقه، والعجز على الخبر مقيدا بمثله، كما يروى في حديث: الوضوء على الوضوء نور على نور. وكأن تقول: التسبيح في الصلاة نور على نور. قال أو تدبيج هو في اللغة النقص والتزيين، ومقصودهم به أن يكون في الكلام في معرض مدح أو غيره لونان فصاعدا لقصد الكناية أو التورية، كقول أبي تمام تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر، أراد الثياب الملطخة بالدم فما أتى عليها الليل إلا وهي من ثياب الجنة، كنا بالحمر كنا بالثياب الحمر عن القتل، وبالخضر عن دخول الجنة، ذكر لونين لقصد الكناية المذكورة. وكقول الحريري فمنذ غبر العيش الأخضر وزور المحبوب الأصفر، المعنى القريب لمحبوب الأصفر إنسان ذو صفرة، والمعنى البعيد المراد الذهب، فهذه تورية. قال استشهاد أي سلال، كقول الشاعر كان بي ركن وثيق وقعت فيه الزلازل، زعزعته نوب الدهر وكرات النوازل، ما بقاء الحجر الصلد على وقع المعاول. يقول ركن الوثيق زعزعته المصائب، والدليل على هذا أن الحجر ولو كان صلدا فإنه لا يبقى مع وقع المعاول عليه. قال إيضاح، الإيضاح أن يكون في الكلام خفاء دلالة فيؤتى بكلام يبين المراد ويوضحه، كقوله يذكرنيك الخير والشر كله، وقيل الخنا والعلم والحلم والجهل، فألقاك عن مذمومها متنزها وألقاك في محمودها ولك الفضل، فبين بالبيت الثاني مراده بالبيت الأول، لأنه لا يدرى في البيت الأول هل تذكر هذه الأمور به لوجودها فيه من جهات مختلفة أو لبعده عن مذمومها واتصافه بمحمودها أو عكسه، فبين مراده بالبيت الثاني. قال ائتلاف وهو الجمع بين متناسبين لفظا أو معنى، كقوله تعالى الشمس والقمر بحسبان، لكن فيه أنه بهذا التفسير يكون مكررا مع نوع الموافقة الذي تقدم في المحسنات المعنوية الذي يسمى التوفيق ومراعاة النظير. قال استطراد وهو هنا الانتقال من معنى إلى معنى آخر متصل به، لم يقصد بذكر الأول التوصل إلى الثاني، وزاد فيه الدمنهوري في شرحه ثم يرجع إلى الأول. قال السيوطي ومنه الاستطراد أن ينتقل من غرض لآخر قد شاكلا، ومنه الاستطراد أن ينتقل من غرض لآخر قد شاكلا، يمثلون هنا بقوله تعالى وهل أتاك حديث موسى إلى قوله ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، فقد أخذ أولا في قصة موسى ثم استطرد الذي جعل لكم الأرض مهدا الآية ثم رجع إلى القصة. ومنه قول السمو قال وإنا لقوم ما نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول، انتقل من الفخر بقومه إلى الهجاء. ومنه قول زياد الأعجم إذا ما اتقى الله امرؤ وأطاعه فليس به بأس وإن كان من جرمي، انتقى من الوعظ إلى الهجاء، فهذا من الاستطراد. وذكر بعض البلاغيين منه ألا بعدا لمدين كما بعير ثمود، تقيد من ذكر مدين إلى ثمود. قال إحالة تلويح وتخيل وفرصة تسميط وتعليل، الإحالة قسمان جلية وخفية، مثال الجلية قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، هذه إحالة على قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، قال وقد نزل عليكم في الكتاب، المقصود الإحالة على الآية الثانية. والإحالة الخفية منها قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، قالوا أحيل عليها في قوله تعالى وآتينا داود زبورا، قالوا لتضمن الأولى تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم إذ هو المراد بالعباد الصالحين. تلويح وهو الكناية البعيدة التي كثرت فيها الوسائط بين اللازم والملزوم، كقولهم فلان كثير الرماد، وقد سبق توضيح كثرة الوسائط في الكلام عن الكناية وأنها تسمى كناية بعيدة لكثرة الوسائط كثرة الرماد ناشئة عن كثرة إيقاد النار، وكثرة إيقاد النار ناشئة عن كثرة الطبخ، وهي عن كثرة المطبوخ، وهي عن كثرة الأكلين، وهي عن كثرة الضيافات، وهي عن كرمه. فهذه كناية بعيدة لكثرة الوسائط، وهي التي تسمى بتلويح. قال: أو تخيلوا. هذا من المواضع التي فيها النار تحت الرماد. معنى التخييل أنه لا حقائق لظواهر ذلك الكلام ولا مجازات كما يصرح به الزمخشري، وليس لها تأويل يخالف ظاهرها يراد من المخاطب فهمه، بل المراد أن يتخيل السامع والمخاطب ما يظن له حقيقة ولا حقيقة له. وهذا شر مذاهب المعطلة وأسوأها، وهو مذهب الفلاسفة لا مذهب المؤولات الذين يجعلون النصوص صفات معانية على خلاف ظاهرها فحرفوا النصوص. مذهب الفلاسفة الملاحدة أهل التخيل شر من مذهب أهل التأويل، لأن أقسام الناس مع نصوص الصفات خمسة: أصحاب تأويل وتخييل وتجهيل وتمثيل، وأصحاب سواء السبيل. وأصحاب سواء السبيل هم أهل السنة والجماعة الذين لم يتلوثوا بشيء من أوضار هذه العقائد المخالفة وأدناسها، وأثبتوا لله تعالى حقائق الأسماء والصفات، ونفوا عنه مشابهة المخلوقات. فخرج مذهبهم كما خرج اللبن من بين فرث ودم اللبن خالصا سائغا للشاربين. وما في كثير من الشروح، وأولها شرح المصنف، من التمثيل هنا بقوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، هو متابعة للزمخشري، فإنه قال بعد أن جعل هذه الآية من التخيل الذي لا حقيقة له، قال: ولا ترى بابا في علم البيان أدق ولا أرق ولا ألطف من هذا الباب، ولا أنفع وأعون على تعاطي المشتبهات من كلام الله تعالى في القرآن وسائر الكتب السماوية وكلام الأنبياء، فإن أكثره وعليته أي معظمه تخييلات قد زلت فيها الأقدام قديمة. فهذا من المواضع التي النار فيها تحت الرماد. قال: وفرصة. المقصود بها استدراجك المخاطب لتأخذه أي توقيعه في مقصودك، كقولك لمنكر المعاد: هل كنت عدما؟ فيقول نعم فتقوله. هل كنت من ماء مهين؟ فيقول نعم فتقول: من سواك من ذلك؟ قادر على إعادتك. والاستدراج جعلك إياه منتقلا من درجة إلى درجة أقرب منها لمقصودك. قال: تسميط، أي كون أجزاء البيت أو بعضها مسجعا على خلاف الروي، كقول بعضهم: في رأسه غسق، في وجهه فلق، في ثغره نسق، تسميط درهم. وكقول الآخر: هم القوم، إن قالوا أصابوا، وإن دعوا أجابوا، وإن أعطوا أطابوا وأزلوا. هم القوم، إن قالوا أصابوا، وإن دعوا أجابوا، وإن أعطوا أطابوا وأزلوا. وقول الخنساء: حامي الحقيقة محمود الخليقة مهدي الطريقة نفاع وضرار. قال: أو تعديل. هو بالدال لا باللام في شرح الناظم، وفسره بأنه سوق معان متلائمة في جمل مستوية الأقدار ومتقاربة على المقاطع. ومن شواهده قول الشاعر: ته أحتمل واستطل أصبر وعز أهن وولي أقبل وقل أسمع ومر أطيعي. ته أحتمل واستطل أصبر وعز أهن وولي أقبل وقل أسمع ومر أطيعي. قال: تحلية، أو نقل وتختم، تجريد واستقلال وتهكم. المراد بالتحلية عقد نثر القرآن أو الحديث بزيادة على ألفاظهما، كقول الشاعر: الحمد لله منا باعث الرسل، هدى بأحمد منا أحمد السبل. الحمد لله منا باعث الرسل، هدى بأحمد منا أي منا منه أحمد السبولي عقد قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. قال: أو نقل، وهو قريب من التحلية لأنه عقد لا يكون فيه شيء زائد على لفظهما، بل يكون كله في ترجمة أخرى، أي بأن يترجم عن المعنى المأخوذ بلفظ يرادف المأخوذ منه. قال: أو تختموا، وهو عقد قرآن أو حديث قد اشتمل على يسير من لفظهما، كقول الناظم: وبدت لنا البغضاء من أفواههم وصدورهم فيها أذم وحقود. عقد قوله تعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. الفرق بين الثلاثة أن التحلية عقد المعنى فقط مع زيادة عليه، والنقل عقد المعنى فقط دون زيادة عليه، والتختم عقد معنى الآية مع ذكر بعضها، وذكر هذه الألقاب قليل. قال: تجريد، هو غير التجريد الذي سبق في محسنات معنوية، المراد به هنا نفي الملزوم لانتفاء اللازم، كقوله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا، أي لا يكون منهم سؤال فلا يكون إلحاف. ومنه: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي لا شافعين أصلا فتنفعهم شفاعتهم. ومنه: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، أي لا عمد لها فلا رؤية. ومنه قال امرئ القيس: على لاحب لا يهتدى بمناره، إذا سافه العود النباطي جرجرا. على لاحب لا يهتدى بمناره، أي لا منار له أصلا حتى يهتدى به. وكقول الآخر: لا تفزع الأرنب أهوالها، ولا ترى الضب بها ينجحر، أي لا أرانب فيها ولا ضباب. قال: استقلال، وهو كفاية كل جملة في معناها، كقول العباس بن الأحنف: وصالكم صد، وحبكم قلا، ونصحكم غش، وصلحكم حرب. قال: أو تهكم، والمقصود به إبراز المعنى في صورة ضده استهزاء، كقوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم، أو في الظاهر: إنك أنت الذليل المهان. ومن قوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. وقد تقدم الكلام عن التهكم في التشبيه وفي الاستعارة. قال: تعريض أو إلغاز وارتقاء، تنزيل أو تأنيس أو إيماء. التعريض هو أن يميل باللفظ إلى جانب يفهم منه المقصود، لا من جهة الوضع الحقيقي، لا من جهة الوضع الحقيقي ولا المجازي، بل من عرض اللفظ أي جانبه، كقول السائل لمن يتوقع منه معروفا: إني محتاج. هذا ليس حقيقة في طلب المال ولا مجازا فيه، وإنما هو تعريض بالطلب بلفظ لم يوضع له، لكنه يدل عليه بالقوة والإشارة. قال: أو إلغاز، إلغاز تعمية المراد. في المقامة الطيبية من مقامات الحريري 100 مسألة فقهية ملغزة، منها قال: فإن عمد لأن أكل ليلى، قال: ليشمر القضاء ذيلا. فإن عمد لأن أكل ليلى، قال: ليشمر القضاء ذيلا. كيف ذلك؟ أكل ليلا وحكم بفطره وأنه يجب عليه القضاء. يكون عنا بالليل نوع من طائر أو شيء من هذا. صحيح، أحسنت، بارك الله فيك. أكل ليلى، أي أكل فرخ الحبارة. أحسنت. قال: فإن ضحكت المرأة في صومها، قال: بطل صوم يومها. حاضت. أحسنت، ضحكت معنا حاضت. قال: ما تقول في ميتة الكافر، قال: حل للمقيم والمسافر. نعم، أحسنت، الكافر البحر. نعم، أحسنت، كافر البحر. قال: فإن سرق ثمينا من ذهب، قال: لا قطعك ما لو غصب. سرق ثمينا من ذهب وليس عليه قطع، كيف ذلك؟ الثمين لغة في الثمن، يقال ثمن وثمن وثمين. قال: فإن أمهم من فخذه بادية، قال: صلاته وصلاتهم ماضية. ما الجواب؟ الفخذ هنا العشيرة، أي عشيرته يسكنون البدو. قال ارتقاء هو الترقي، أي انتقال من أدنى إلى الأعلى في الوجه المراد، نحو لا أبالي بالوزير ولا السلطان، هذا ترقي من أدنى إلى أعلى. تنزيل هو التدلي، نحو هذا الأمر لا يعجز عنه السلطان ولا الوزير، هذا تنزيل أي تدلي. أو تأنيس أي تقديم ما يؤنس المخاطب قبل إخباره مكروه، نحو قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، عفى الله عنك لما أذنت لهم. قال أو إيماء، والإيماء هو الكناية القليلة الوسائط دون خفاء في الملزوم، نحو طويل النجاد. وأما مع الخفاء فرمز، نحو عريض القفا. وإن كانت كثيرة الوسائط فهي التلويح الذي سبق، فهي التلويح الذي سبق. قال حسن البيان رصف أو مراجعة، حسن التخلص بلا منازعة. حسن البيان هو كشف المعنى وإيصاله للنفس بسهولة، كقول الشاعر إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. رصف أي إحكام الرصف، وهو لغة الضم الشديد، ومنه رصف الحجارة، وهو اصطلاحا وضع كل كلمة في موضع يناسبها، ولا يتم ذلك على أكمل حال إلا في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أو مراجعة أي حكاية التقاول، كقوله تعالى قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، في 9 آيات كلها مبدوءة بقال. حسن التخلص ويسمى براعة المخلص، وهو ملائمة الخروج من فن إلى فن، وسيأتي قريبا في الخاتمة إن شاء الله. وقوله بلا منازعة تتميم. ثم قال وليس في الإيهام والتهكم والتغالي بسوى المحرم من كذب، وفي المزاح قد لزب، لزب من باب قاعدة فتح الزاي، بحيث لا مندوحة عن الكذب، يعني أنه ليس في الإيهام أي تورية كذب. بل قال عمران الحصين رضي الله عنهما إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، أخرجه البخاري في الأدب المفرد، أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وهو موقوف على عمران بن الحصين رضي الله عنهما. قال ومنه نعم ومنه مزاح النبي صلى الله عليه وسلم. ولا في التهكم لوروده في القرآن ذق إنك أنت العزيز الكريم، ولا في التغالي أي المبالغة، قال في محارم اللسان واغتفر الكذب بالزيادة مبالغا بمستحيل عادة، مثلا يقال اتصلت بك 1000 مرة، أو يقال جئتك 1000 مرة، قاسيا التكثير، لأنه معلوم أن المقصود المبالغة. ما لم تكن محرمة أو كفرا، كما في مدح بعض الشعراء. قال والتغالي بسوى المحرم، مثلا قول الحسن بن هانئ ما شئت لما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، هذا من مبالغة المحرمة الممنوعة. وأما المزاح بالكذب من غير تأويل من تورية ونحوها فحرام، لأن اللعب لا يبيح محرما، وهذه المصيبة عمت بها البلوى، فيلزم ارتكاب ما ذكر من هذه الثلاثة، الإيهام الذي هو التورية، أو التهكم في محله، أو المبالغة في غير محرم. من أراد المزاح ينبغي أن يرتكب أحد هذه الثلاثة على وجه جائز لتكون له مندوحة عن الكذب. وفي المزاح قد لزب أي لزم. ثم قال وينبغي صاحب الكلام تأنق في البدء والختام، هذه الخاتمة في مواضع التأنق في الكلام، والمقصود بها المواضع التي ينبغي للمتكلم أن يجتهد فيها في طلب آنق الكلام أي أحسنه ليأتي به فيها. قال وينبغي لصاحب الكلام تأنق في البدء والختام بمطلع سهل وحسن الفالي وسبك وبراعة استهلال. ينبغي للمتكلم التأنق في أول الكلام لإقبال نفس السامع، لأنه أول ما يقرأ السمع، فإذا كان حسنا محررا أقبل السامع على الكلام ووعاه، وإلا أعرض عنه ولو كان الباقي في نهاية الحسن. وهذا ما يسمى بحسن الابتداء، أن يجعل المتكلم مبدأ كلامه عذب اللفظ، حسن السبك، صحيح المعنى. ومن أمثلة حسن الابتداء قوله تعالى في أول سورة الرحمن: الرحمن، فيفتتح بهذا الاسم الكريم، فيه تشويق جميع السامعين إلى الخبر الذي يخبر به عنه، لأن المشركين لا يألفون هذا الاسم، هم يكفرون بالرحمن، فإذا سمعوا هذا الافتتاح ترقبوا ما سيرد من الخبر عنه. والمؤمنون إذا طرق أسماعهم هذا الاسم استشرفوا لما سيرد من الخبر المناسب لوصفه هذا مما هم متشوقون إليه من أثار رحمته. قال: والختام، هذا أيضا مما ينبغي التأنق فيه، الختام، لأنه آخر ما يعيه السمع ويرتسم في الذهن، فإن كان حسنا تلقاه السمع واستلذه وجبر ما وقع فيما سبقه من تقصير. ومن حسن الانتهاء قول أبي نواس: وإني جدير إذ بلغتك بالمنى، وأنت بما أملت منك جدير، فإن تولني منك الجميل فأهله، وإلا فإني عاذر وشكور. قال: بمطلع سهل لا صعوبة فيه، وحسن الفالي في بعض النسخ، وحسن القالي إذا كان بالقاف، فالمقصود أن يكون اللفظ بعيدا عن التنافر والثقل، وهي في شرح الناظم بالفاء، وقد فسره بالكلمة الطيبة، وقال: وكان يعجبه صلى الله عليه وسلم الفال، لأن فيه حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. إذن يجب أن يجتنب في ابتدائه الكلام الذي ينفر منه السامع، كما أنشد مقاتل الضرير الداعي العلوي: موعد أحبابك بالفرقة غد، فقاله الداعي: بل موعد أحبابك ولك مثل السوء. وأنشد جرير عبد الملك قصيدته التي أولها: أتصحو أم فؤادك غير صاحي؟ قال: بل فؤادك أنت. وأنشد ذو الرمة عبد الملك قصيدته التي أولها: ما بال عينك منها الماء ينسكب، وكان بعين عبد الملك علة فهي تدمع أبدا، فقال: وما سؤالك عن هذا؟ وأخرجه. وأنشد أبو النجم هشام بن عبد الملك قوله في الشمس: صفراء قد كادت ولما تقفلي كأنها في الأفق عين الأحول، وكان هشام أحول، فأخرجه وأمر بحبسه. وأنشد البحتري يوسف بن محمد قصيدته التي أولها: لك الويل من ليل تقاصر آخره، فقال له: لك الويل والحرب. ودخل إسحاق بن إبراهيم الموصلي على المعتصم وقد فرغ من بناء قصره بالميدان، فأنشده قصيدة مطلعها: يا دار غيرك البلا ومحاكي، يا ليت شعري ما الذي أبلاك. قالوا: فتطير المعتصم من قبح هذا الابتداء وأمر بهدم القصر على الفور. فينبغي أن يتجنب في ابتداء الكلام ما ينفر منه السامع. قال: بمطلع سهل وحسن القالي وسبك، أي وحسن السبك، بأن يكون اللفظ في غاية البعد عن التعقيد، أو براعة استهلال. براعة الاستهلال أن يكون في أول الكلام إشارة لما سيق له الكلام، ويسمى بالمطلع، وهو نوع من حسن الابتداء وهو أحسنه. ومنه قول الأخضري في مطلع نظمه هذا: الحمد لله البديع الهادي إلى بيان مهيع الرشاد. ومنه قول الشاعر مهنئة: بشرى فقد أنجز الإقبال ما وعد، وكوكب المجد في أفق العلا صعدا. قال: والحسن في تخلص وفي اقتضاب وفي الذي يدعونه فصل خطاب. والحسن في تخلص هو الانتقال مما افتتح به الكلام إلى المقصود مع رعاية المناسبة بينهما، فهو انتقال مع ملائمة، كقول أبي تمام: يقول في قومس: صحبي وقد أخذت منا السورة وخطى المهرية القود، أمطلع الشمس تبغي أن تأم بنا؟ فقلت: كلا ولكن مطلع الجود. ومنه قول المتنبي: نودعهم والبين فينا كأنه قنا ابن أبي الهيجاء في قلب فيلقي. انتقل من الوداع إلى مدح ممدوحه بمناسبة. ومنه في القرآن قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، هذه الآية تتعلق باليمين. ثم قال: للذين يؤلون من نسائهم، هذه الآية في الإله، ثم قال والمطلقات يتربصن، ثم خلصت الآيات إلى الطلاق. انتقل من اليمين إلى الطلاق بذكر الإيلاء الذي له تعلق باليمين وله تعلق بالطلاق. الإيلاء له تعلق باليمين من جهة أنه حلف، وله تعلق بالطلاق من جهة أنه قد يؤول إلى الطلاق، فانتقل من اليمين إلى الطلاق بمناسبة. قالوا في اقتضاب، هو الانتقال بلا ملائمة، وهو مذهب العرب في الجاهلية ومن يليهم من المخضرمين. ومنه قول أبي تمام لو رأى الله أن في الشيب خيرا جاورته الأبرار في الخلد شيبا، كل يوم تبدي صروف الليالي خلقا من أبي سعيد غريبا، تقال بلا ملائمة. ومنه قول جرير أتنفعك الحياة وأم عمر قريب لا تزور ولا تزار، وقد لحق الأخيطل بالنصارى لينصرهم وليس له انتصار، انتقل إلى الهجاء غير ملائمة. ومنه قول حسان رضي الله عنه يهجو الحارث بن هشام إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام، ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجى برأس طمرة ولجام، ونجى برأس طمرة ولجام، انتقل من الغزل الذي كان في أول قصيدته إلى الهجاء. وأخذه ابن القيم في النونية فقال في ديباجتها بعد النسيب إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتاني جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق الدياني. قال وفي الذي يدعونه فصل خطاب، فصل الخطاب أن تأتي بأداة تشعر بانتقال، وأشهرها أما بعد، ومنه انتقال بهذا وذلك، هذا وإن الطاغين شر مآب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. وقوله وفي الذي يدعونه فصل الخطاب إن كان يشير إلى قوله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وأن هذا هو تفسير الآية، وهو ما صرح به في الطراز. قال العلوي في الطراز أجمع أهل التحقيق من علماء البيان على أنها يعني أما بعد هي فصل الخطاب الذي أراد الله في قوله وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. إن كان يشير إلى هذه الآية فذلك تفسير ضعيف، لأن لسان داود عليه السلام عبري وليس بعربي، وقد قال ابن عاشور لا يعرف في كتاب داود أنه قال ما هو بمعناها في اللغة العبرية. والتحقيق في معنى فصل الخطاب أنه الرأي الأصيل والقول الفصيح الفاصل بين الحق والباطل، ولو قيل إن من فصيح القول استعمال أما بعد لم يكن بعيدا، وكان ابن جرير الطبري يجنح إلى هذا. وأما بعد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقولها في الخطب ونحوها، كما روى ذلك 40 صحابيا كما أفاده الرهاوي في 40 المتباينة الأسانيد، نقله عنه الزرقاني في شرح المواهب. وقد قال البخاري في صحيحه باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد، وذكر 6 أحاديث. ثم قال ومن صفات الحسن في الختام إردافه بمشعر التمام، ومن صفات الحسن في الختام إردافه بمشعر التمام بما يؤذن بالانتهاء، وهو المسمى ماذا؟ أحسنت، نعم، براعة المقطع، نعم، يسمى براعة المقطع، كقوله بقيت بقاء الدهر يا كهف أهله وهذا دعاء للبرية شامل، لا تنتظروا بيتا بعد هذا. ومن الإتيان بما يؤذن بانتهاء الكلام، ومن الإتيان بما يؤذن بانتهاء الكلام آخر سورة إبراهيم هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب، وآخر سورة النساء يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم، وآخر سورة الزمر وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقد قال السيوطي وسور القرآن في ابتدائها وفي تخلص وفي انتهائها واردة أبلغ وجه وأجل، وكيف لا وهو كلام الله جل، ومن لها أمعن في التأمل بان له كل خفي وجلي. لو طبقنا هذه الخمسة التي هي حسن الابتداء وبراعة الاستهلال والانتقال وحسن الانتهاء وبراعة المقطع على منظومة جهد المقل في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم التي نظمها الشيخ عبد الله السالم الحسني الشنقيطي رحمه الله، قال حمدا لمن شرف روح الحق بحسن خلقه وحسن الخلق، هذا فيه حسن الابتداء وفيه براءة استهلال لأنه يؤذن بما سيق الكلام من أجله، في إشارة لما سيق الكلام من أجله. قال هذا ولما فاتنا مرأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان أسنى مطلبي ومرغبي، هذا الذي يدعونه فصل الخطاب في اقتضاب قريب من حسن التخلص، انتقل بما يقرب من الملائم، انتقل بلفظ هذا. وفي آخرها يجلس حيث مجلس به انتهى، صلى عليه ربه بلا انتهاء، في حسن اختتام. وماذا أيضا؟ براءة المقطع. نعم سنت. ثم قال رحمه الله هذا تمام الجملة المقصودة من صنعة البلاغة المحمودة، ثم صلاة الله طول الأمد على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الأخيار، ما غرد المشتاق بالأسحار وخر ساجدا يا أثقاني يبغي وسيلة إلى الرحمن، تم بشهر الحجة الميمون متم نصف عاشر القرون. هذا آخره، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا.